بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحى الله به الظلمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 11 إن شاء الله جل وعلا من سلسلة تصحيح المفاهيم. نحن الليلة مع سورة الكهف. سورة الكهف فيها آيات مظلومة فهمت خطأ، والذين حاولوا أن يفهموها خطأ أو أن يلووا عنق النص هم المتصوفون. في موضعين من السورة حاولوا أن يخدموا بهما قضيتهما أو قضيتهم، قضية التصوف. الآية الأولى هي الآية 21 من سورة الكهف، وفيها يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تلكم هي الآية، والشاهد فيها أو الموضع الذي يراد تصحيحه هو قول ربنا جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. معلوم أن الإسلام الحنيف جاء فهدم الوثنيات ونبذ كل ما يدعو إليها، سواء عبد حجر أو شجر أو قبر أو نجم أو قمر، أيا كان المعظم فإن الإسلام نهى عن تعظيم الأشياء حتى لا يؤدي هذا التعظيم إلى التقديس والعبادة فيقع الناس في الشرك. نهى الإسلام عن الوثنية بكل مظاهرها، في صورة صنم قد نصب، وفي صورة قبر قد رفع، أو ضريح قد شيد أو نحو ذلك. ولذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه في مهمة دعوية يغير فيها منكرا وزورا، فيقول له: يا علي، لا تجد صنما إلا حطمته، أو لا تجد وثنا إلا كسرته، ولا تجد قبرا مشرفا عن الأرض إلا سويته بالأرض. وبهذا الحديث نرى النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين وثنيتين اختلفتا في المظهر، فهذا صنم قد نصب، وذاك قبر قد رفع عن الأرض في غير ما لم يأذن به الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وواضح جدا في الإسلام أنه نهى عن عبادة القبور وتعظيمها ورفعها وتشييدها والكتابة عليها وزخرفتها وكل ما يؤدي إلى تعظيمها أو الغلو في التبرك بها أو نحو ذلك، كل ذلك نهى عنه الإسلام. وأبى المتصوفة إلا أن يعظموا القبور لأولياء أو لغير أولياء، فتعظيم القبور سنة متبعة عند الصوفية، وكما عرفت أن الأولياء عند الصوفية هم أصحاب المقامات والأضرحة والتوابيت، وأن الأولياء على درجة فاق بها الأنبياء، ومن ثم فالصوفية يتبركون بالقبور ويعظمونها على نحو لا تجده في شيء آخر. ولو أنهم فعلوا ذلك بمقتضى أهوائهم فإنهم سيحاسبون، أما وأن يضحكوا على الناس بأن تعظيم القبور ورفعها وتشييدها واتخاذ المساجد عليها من صلب ديننا وقد أمر به ربنا، فقال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نقول هنا يجب أن نقف. فالآية حجة على القوم وليست لهم، والذي يستشهد بالآية على أنها فيها حجة واضحة على جواز اتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد على القبور ويعلن هذا في الناس إنما هو سفيه وليس شاطرا، والذي يظن أن الآية تعني بناء المساجد على القبور فإنما هو أبله، فالآية ليست كذلك على الإطلاق. أولا، الآية تحكي قصة قوم من الأمم السابقة، تحكي قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى واعتزلوا الجاهلية بنتنها وعفنها وذهبوا يعبدون ربهم في كهف من الكهوف، فأراد الله عز وجل أن يجعل منهم آية على مدى التاريخ، سجلها القرآن الكريم، فأماتهم الله عز وجل في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم وقد قاموا جوعا يبحثون عن الطعام، فأخذوا ورقهم أو فضتهم، يعني دراهمهم الفضية، من أجل أن يجدوا أزكى طعاما لما بلغ بهم من الجوع كل مبلغ. وكان الزمان قد تغير، والحكم قد تغير، والملك قد تغير، والعملة قد تغيرت، كل شيء قد تغير على مدى 300 سنين وتسع سنين أيضا. ثم عرف الناس أمرهم وتبعوهم، ولما كشف أمرهم قضي نحبهم وماتوا في كهفهم موتتهم الحقيقية التي لن يبعثوا منها إلا يوم القيامة، بخلاف موتتهم الأولى. فكانوا آية عجبة، فإذا بالملك الذي أراد أن يخلد ذكراه، لا لشيء إلا من أجل أن يكون هناك حدث يرتبط اسمه أو يرتبط هذا الحدث باسم هذا الملك، فيخلد اسم الملك بتخليد ذلك الحدث العظيم، ويكون مسارا للفت أنظار الناس لتلك البلد وكثرة الحديث عنها وعن ملكها، فقد كان ملكا يحب السياحة. ولتكون تلك الآية والمعجزة سبيلا لكثرة الزوار أو السياح الذين يشاهدون تلك الآية وهذه المعجزة، فأصدر الملك وحاشيته فرمانا بأن تخلد ذكرى هؤلاء الفتية، وأن يتخذ على قبرهم مسجدا أو متحفا أو مكانا يتعبد فيه ليكون معلما سياحيا وأثرا تاريخيا على مدى العصور والدهور والأزمنة والأمكنة. وهنا نلمح قول الله، قال الذين غلبوا على أمرهم، أي قال الملك وقالت الحاشية قالت البطانة قال أصحاب السلطة والكلمة لنتخذن عليهم مسجدا. الوقفة الأولى مع قال الذين غلبوا على أمرهم منذ متى؟ والذين غلبوا على أمرهم أو غلبوا على أمرنا لهم حق التشريع منذ متى؟ والذين غلبوا على أمرهم أو غلبوا على أمرنا أو على أمر غيرنا، أعني أصحاب القوة والكلمة والسلطان، منذ متى لهم حق التشريع؟ والتشريع ليس إلا لله وحده، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا قال الذين غلبوا على أمرهم فليس لهم الحق في التشريع. إذن قولهم ليس تشريعا، قولهم ليس تشريعا ولا حكما من لدن حكيم عليم، وإنما هو قول الذين غلبوا على الأمر. وقول الذين غلبوا على الأمر نادرا ما يوافق الحق، ونادرا ما يصل إلى الحقيقة، ونادرا ما يكون صوابا. فمن الذي يزعم أن هذا دين وأن هذا تشريع؟ قال الذين غلبوا على أمرهم. أرأيت أخ الإسلام لو أن الذين غلبوا على أمرنا أصدروا فرمانا ببناء متحف مليء بالتماثيل والأصنام، باعتبارهم الذين غلبوا على الأمر فالمستضعفون لا يملكون حولا ولا طولا، وهم إذا فعلوا هذا أيكون هذا تشريعا؟ لو أن ملكا أصدر فرمانا ببناء ملاهي ليلية، كازينوهات وخمارات وبارات للسياح ولغير السياح، ورخص بهذا وصرح به وقال به الذين غلبوا على الأمر الناس، من يزعم أن هذا تشريع؟ ومن يزعم أن هذا يكون دينا؟ من؟ لا أحد إلا سفيه أبله. فإذا قال الذين غلبوا على أمرنا أو على أمرهم فقولهم لا قيمة له ولا اعتبار، ما دام يخالف حكم الملك الجبار فهو تحت الأحذية أو وراء الظهور. ولذلك إذا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، من الذي يزعم أن قول الذين غلبوا على أمرهم يكون دينا؟ ليس دينا. هذه واحدة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بعد تبيان معنى قال الذين غلبوا على أمرهم ننظر في الجزئية الثانية، لنتخذن عليهم مسجدا. لو افترضنا أن المسجد هنا بالمعنى الذي نهى عنه الإسلام، فنحن نعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت نافخ ينسخ، وقد جاء. أم لم يجيء؟ جاءت آيات وأحاديث تنهى عنها. الأحاديث صريحة وجلها في الصحيحين، ومنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات أو زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وعن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما وقد رأتا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة من اتخذوا القبور مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين اتخذوا القبور المساجد والذين أدركتهم أو تدركهم الساعة وهم أحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يرفع الخمرة عن وجهه ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مما فعلوا، فكانت هذه من وصاياه الأخيرة صلى الله عليه وسلم. وكونه يذكر هذا في مرض موته إنما لأهمية الأمر وخطورته، وإن كان ذكر شيئا بعدها فقد ذكر قوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم إلى باريها. فأهم ما في الدين وأخطره، نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به وهو في مرض موته يعاني من سكرات الموت. إذن الأمر جد خطير، والإنجاز هذا في دين الملك أو عرفه الذي غلب على الأمر فاتخذ على قبور هؤلاء الفتية مسجدا أو معبدا أو متحفا أو نحو هذا، فإن هذا لا يجوز في ديننا بعد أن جاءت الأدلة متضافرة والأحاديث صحيحة متواترة تنهى عن هذا الصنيع وتبين أن اتخاذ القبور مساجد وأن رفع القبور عن الأرض بما يزيد عن مقدار شبر ليعلم أنه قبر فلا يجلس عليه ولا يمشى فوقه ولا يصلى إليه، فكل قبر زيد عن هذا القدر أو شيد أو زخرف او بنيت عليه القباب والتباب، او اتخذت بجواره المساجد او عليه، او سجد اليه او عليه، كل هذا انما هو من الوثنية وليس من دين الله في شيء. وافتى ائمتنا الكرام احمد بن حنبل وشيخ الاسلام ابن تيمية بانه لا يجتمع في الاسلام مسجد وقبر ابدا، وفي الوقت الذي جعلت فيه الارض مسجدا وطهورا حرمت الصلاة في القبور وعندها، كما حرمت في المجزرة والمزبلة ومبارك الابل وقارعة الطريق وفوق الكعبة، المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. من هذه المواضع المقبرة. يقول الأئمة لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، فأيما مسجد بني على قبر فبناؤه باطل وجب أن يهدم، وأيما قبر أدخل مسجدا فإدخاله باطل وجب أن ينبش. ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، هذا حكم الإسلام الذي صرح به أئمة الإسلام في مسألة بناء المساجد على القبور او اتخاذ القبور مساجد او ادخال القبور اليها. وهذا كلام نحن نقوله من حيث الجانب النظري، نريد ان نفهمه فقط، لكن ما يعنينا الجانب العملي الان، فان هدم الوثنية من القلوب اهم من هدمها بهدم تلك القبور. فلسنا نؤيد ابدا اناسا يحرقون تلك القبور او يهدمونها او نحو ذلك وهم ليسوا في دولة اسلامية وليسوا ممكنين، فيكون تغييرهم المنكر مما يؤدي الى منكر اكبر منه، وهذا لا يجوز تغييره في الاسلام. فهذا كلام نحن نفهمه من الجانب النظري، الجانب العملي لا دخل لنا به، او ليس هذا وقته ولا ذاك حينه، فافهموا عني ذلك عباد الله. لا اسمع ان شابا اشترى جاز او ترول او بنزين وحرق قبرا، فليس هذا من تغيير المنكر في شيء، لان تغيير المنكر له ضوابط وشروط، وعلى من يغير المنكر ان يكون مدركا لها ملما بها. اذا لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. والجانب العقدي أنه لا يجوز تعظيم القبور بتشييدها أو زخرفتها أو الكتابة عليها أو بناء القباب عليها او تظليلها ولو بخيمة او جعل المساجد عليها او بجوارها، فكل هذا يتنافى مع العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. هذا من حيث الجانب العقدي. لكن من حيث الجانب الفقهي لمن يسألون عن حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور نقول الذين يصلون في المساجد التي بها قبور أو أضرحة كثير منهم أعني من المتصوفة يقصدون هذه المساجد تعظيما لها وتعظيما للمقبور بها وتفضيلا لها عما سواها فواذهب يريد الصلاة ويريد الزيارة ويريد التشفع والتبرك والتوسل بصاحب المقام المشهود والقبر المزار المعروف في هذه الحالة من قصد مسجدا به قبر ففضله على غيره من المساجد وأراد تعظيم المقبور به فهنا العمل ارتبط بجانب عقدي فصار هذا الأمر شركا كما صارت الصلاة باطلة. من قصد مسجدا به قبر ففضله على ما سواه من المساجد وعظم المقبور به فصلاته باطلة وهذا العمل شرك. أخي الكريم من فضلك أقلب الشريط.